الرحمن الرحيم. باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمر بالإعادة. الإمام البخاري عاوز يقول لنا إيه في العنوان ده؟ عاوز يقول إنه نبش القبور ممنوع، وإقامة المساجد على القبور ممنوع، لكن إذا كان المساجد حتقام في مكان فيه قبور يبقى تنبش، يبقى تنبش، بشرط ان القبور اللي هتنبش دي تكون قبور مشركين مش مسلمين. يعني لا يصح ان تنبش قبور المسلمين لبناء مسجد، ما يصحش، لان نبش القبور ممنوع. اما المكان اذا كان فيه قبور مشركين وعاوز تبني مسجد، في الحالة دي لابد وتنبش قبور، لانك لو سبت قبور المشركين كما هي وبنيت المسجد تبقى بنيت القبر ايه، على ايه؟ على مسجد، زي مين ما كان بيعمل، زي اليهود والنصارى ان بيبنوا القبور على المساجد. ففي الحالة دي لازم هتنبش القبور، نبش القبور في الحالة دي اللي هي قبور المشركين ضرورة لبناء المسجد. لكن هل يحدث ان احنا ننبش قبور المشركين بلا مناسبة؟ لا، ملهاش لزوم طالما انها لها مكان مخصص او بعيدة او الاخر. فده اللي عاوز يقوله. عاوز يقول حاجة كمان غريبة قوي، انه انس لما صلى وصلى عند قبر وشافه سيدنا عمر وقال له القبر القبر بينبهه، لم يأمره بالإعادة. يبقى اذن صحت الصلاة، صحت الصلاة. ولو كانت الصلاة باطلة في الحال دي كان عمل ايه؟ كان امره بإعادة الصلاة. يبقى اذن معنى هذا ان في احكام خاصة بموضوع القبور، بناء المسجد على القبور يكره، كراهه مش تحريم، كراهه. نمره واحد. نمره اتنين، اذا كنت هتبني مساجد على قبور مشركين يجب ان تنبش قبل بناء الايه؟ المسجد. نمره ثلاثه، يكره الصلاه عند القبور، يكره مش يحرم، يكره. فان حدثت الصلاه عند القبر حدثت مع الكراهه ولا تبطل الصلاة. وضحت الكلمتين دول؟ دول اللي عاوز يقولهم الإمام البخاري في عنوانه. نسمع العنوان تاني كده ونشوف هذا العنوان دلوقتي كده متفق مع هذا الشرح. هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ هذه إيه؟ هذه السؤال اللي بيسأل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما طيب لما قال كده يبقى احنا ما نقدرش نبني مساجد على القبور، لكن إذا كنا هنبني يبقى نعمل ايه؟ يبقى ننبش قبور المشركين. نعم. وما يكره من الصلاة في القبور. هشوف وما يكره ومش وما يحرم، وما ايه؟ يكره. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمر بالإعادة. أهو كده وضح هذا العنوان وهذه إيه؟ الشرح اللي احنا قلنا. لكن يلزم هنا التنويه بنقطة، وهي الصلاة المقصورة هنا هي صلاة الفرائض مش مطلق الصلاة. ليه؟ لأن صلاة الجنازة تصح عند القبور. تسمعوني دايما هنا في الميكروفون لما يكون في جنازة بقول ايه؟ صلاة الجنازة تصح في المساجد، تصح خارج المساجد، تصح عند المقابر. لانه صلاة الجنازة تصح عند القبر. منين تصح صلاة الجنازة عند القبر؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه لما سأل عن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، قيل: ماتت يا رسول الله ودفنت. قال: لما لم تؤذنوني؟ قالوا كانت الليلة ايه؟ شاتية. فقال دلوني على قبرها. فذهب الى قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة. ولذلك بنقول برضو من لم يدرك صلاة الجنازة في وقتها قبل الدفن وكانت تربطه بالميت صلة، صلة رحم أو صلة قربة أو صلة أخوة في الله، وأراد أن يصلي عليه بعد الدفن جاز له ذلك، أن يصلي صلاة الجنازة عند القبر ولكن في حدود 3 أيام من تاريخ الدفن. واضح؟ نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك أو أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الكلام ده حدث في مرض الوفاة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده هيتكرر وهيجي بعد كده برضو في أبواب أخرى. وهتلاقي برضو الراوي بعد كده بيقول لك يحذروا ما صنعوا، يعني حذر المؤمنين انهم يقلدوهم. الحديث فيه بعض نقط لفتات ناخد بالنا منها عشان ما ناخدش الكلام قفش. اول حاجة ان هنا بيقول اليهود والنصارى، والنصارى ما لهمش انبياء مدفونين، اول لفتة مش كده؟ ايوه. ولا مش ده الحديث اللي في اليهود والنصارى؟ ذكرتها كنيسة. كنيسة بتاعت النصارى. الحديث اللي هيجي بعد كده هيبقى اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم. بيرد على الحديث حديث اخر اتخذوا من قبور انبيائهم وصالحيهم. نقوم نفهم ان المقصود هنا بالانبياء هم انبياء اليهود، لان النصارى لا انبياء لهم الا اذا كان يطلق على الحواريين انهم انبياء، وهذا لم يكن وان كان قول ضعيف، لكن المقصود انت عارف زي ما تقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ولا يخرج اللؤلؤ والمرجان الا من ايه؟ من المالح، مش كده؟ مش بيتكلم عن بحرين اهو بينه برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، العذب والمالح. العذب يخرج منه لؤلؤ ومرجان؟ لا. يبقى إذن المقصود انبياء اليهود. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، شرار الخلق دول اللي اتخذوا على قبور انبيائهم مساجد، هل لليهود مساجد؟ ده السؤال. لا ملهمش. هل للنصارى مساجد؟ لا ملهمش، وانما لهم كنائس ولهم بيع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، ولذلك جاب المساجد في الاخر كان بالذكر. المهم نرجع تاني ونقول اذا المقصود هنا بكلمه مساجد ايه؟ اماكن للعباده، اماكن للعباده، او بمعنى ادق شويه مواضع للسجود، مواضع للسجود، لأن المسجد موضع السجود. يطلق على المكان اللي الإنسان بيصلي فيه. خدت بالك زي ما نقول صلى ركعتين، الصلاة ما فيش فيها مش ركعة بس، الصلاة قيام وركوع وسجود وقراءة، فتعبير بالجزء عن الكل ده موجود في اللغة العربية. نرجع تاني ونقول إذا اتخذوا فوق قبور أنبيائهم مساجد، يعني إيه؟ يعني مواضع للسجود. وصوروا تلك التصاوير، مقصود بالتصاوير هنا التماثيل. يبقى إذن معنى هذا ان اليهود والنصارى اذا مات الرجل الصالح فيه بعد ما يموت ويدفن يعملوا قبره مزار، مكان للتعبد والتقرب، مكان للسجود والعبادة، ويعملوا له تمثال يصوروا به شكله حين كان حيا شكله ايه، يعملوا له تماثيل ويعبدوها ويسجدوا لها. ده المقصود بالحديث، وده الحاصل، وده ايه الحاصل. وناخد بالنا علشان ما يحصلش عندنا خلط، عشان يبقى في فرق بين الكنيسة اللي مدفون فيها حبر من الأحبار أو راهب من الرهبان أو بابا من البابوات، وبتعمل إيه؟ تبص تلاقي في القداس القبر موجود والشموع حواليه وما إلى ذلك، والشغلة في القبر نفسه، القبر نفسه، بعكس الوضع في مساجد المسلمين. القبر ملوش علاقة بالمسجد، القبر فيه مقصورة من القصر، وقصر الشيء معناه تحديد الحاجة لحاجة معينة. يوم يقول لك قصر المكان ده على إزاي القصر؟ القصر اللي هو القصور، القصور دي ليه متسميها البيوت قصور؟ لأنها مقصورة على مالكها وصاحبها. فيقول القبر لما يتحط مقصورة معناه كده إن المقصورة دي قصر المكان على صاحبه المدفون فيه، وملوش علاقة بقى، ما حدش بيسجد عليه وما حدش بيصلي له وما حدش بيعبده. تفرق برضو التعبير لما نقول اتخذ من المسجد قبرا غير اتخذ من القبر مسجدا، ولا مش واخدين بالكم؟ تفرق ولا ما تفرقش؟ ها تفرق كتير. اما تقول اتخذ من المسجد قبرا يبقى معنى كده ان المسجد مبني وعملته قبر، زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا حظا من صلاتكم لبيوتكم، او اجعلوا من صلواتكم حظا لبيوتكم ولا تجعلوها قبورا. بنك. فاذا انت اتخذت من المسجد قبرا معناها انك انت دفنت في المسجد ميت. اما اذا اتخذت من القبر مسجدا يبقى خدت، يبقى عملت من القبر جامع. فهمت ازاي؟ ده برضو فرق ننتبه اليه علشان ما نبقاش لا احنا متسربين ولا احنا ايه متشددين، نبقى المسائل في حدود الوسط المعقول. فنقوم نقول ضريح فلان، ضريح فلان مقام في مسجد، يبقى احنا كده اتخذنا من المسجد قبرا، مش اتخذنا من القبر مسجدا، اتخذنا من المسجد قبرا. طيب هنفترض اتدفن الرجل في القبر حوض بمقصور، في الحالة دي اولا لا يصح الصلاة داخل المقصور، لانك في الحالة دي هتصلي على ايه؟ على القبر، والصلاة على القبر ممنوعة، والجلوس على القبر ممنوع، والتبول على القبر ممنوع، والدوس بالأقدام على القبر ممنوع. يعني ممنوع بالنسبة للقبر التحقير أو التعظيم. يعني لو تبول رجلا على قبر أخذ وعوقب وسئل وكذا وكذا، لو داس على القبر بجزمته ما يصحش، إذا كانت جزمته مشطهرة يعني، إنه النعل الصح الصلاة فيه. فلا يصح تحقير القبور المسلمين يعني، ولا يصح نبش قبور المسلمين، ولا يصح تعظيم القبور. وإقامة المظلة على القبر والسرادق، صحيح في البخاري قدام شوية بقى في أبواب أخرى، لما قال لها يا بنيتي إنما يظله عمله، عملت إيه؟ ظليلة سرادق على القبر، فرشت كده وإيه، عمل سقفته على عشان ما يجيش عليه شمس على القبر. طب وهو يعني اللي بين هيحس بالشمس؟ لا يحس بالشمس ولا يحس بالمطر ولا هيحس بالجوع ولا يحس بالبرد، ده في حاجة تانية، في موضوع تاني. فقال لها يا بنيتي إنما يظله، أو يا بني إنما يظله عمله، عمله. فده بالنسبة للموقف ده. نيجي نقول هل يصح إن القبر يبقى في قبلة المصلي؟ لا، لا يصح إلا أن يكون هناك ساترا أو حاجزا. زي مثلا دلوقتي فينا حيطة، حيطة ورا الحيطة دي هفترض إن وراها مكان للتبرز، مكان قضاء الحاجة، تنفع الصلاة ولا ما تنفعش؟ تنفع. سترة المصلي بتنفع يعدي قدامه الحمار والكلب والجحش والناس راحة جاية وهو حاطط عصايه خلاص. فإذا كان القبر في اتجاه القبل إن حدث ذلك وكان هناك جدار أو ساتر أو حائط أو ما إلى ذلك جاز ذلك، زي ما هو حادث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس اللي بتصلي خلف المقصورة النبوية المقصورة في اتجاه القبل. لكن في إيه؟ في حاجز، ما هماش بيصلوا على القبر في الوقت نفسه. هل المصلي خلف المقصورة النبوية يتجه لإيه؟ للقبل ولا بيتجه للقبر؟ القبل. لمن يصلي؟ بس لله. فنفهم المواقف دي علشان ما نجيش بقى ايه نقول الصلاة في مسجد السيدة زينب ممنوع وباطلة. ازاي تيجي ازاي؟ ده الصلاة في القبور، في القبور وعلى القبور مش باطلة، مكروهة بس، مكروهة بس. وسيدة زينب بره القبلة خلف المصلين، ضريح سيدة زينب بالذات خلف المصلين، يعني اللي يصلي يبقى ظهره للقبر، وبين القبر او القبر حواليه مقصوره، وبين القبر والمسجد حيطه، حيطه حيطه زي دي، وبعدين ينفذ من الاوضه اللي فيها المقصوره للمسجد في باب، باب على ما اعتقد هذا ما كنت اراه زمان، ما اعرفش اظن لغايه دلوقتي الكلام ده موجود. طيب يبقى تبقى بطله ازاي؟ فالتوحيد مطلوب وتصحيح العقيده مطلوب والخوف على الناس من الشرك كل ده مطلوب، لكن بحيث ما تكفرش الغير. الناس بقى اللي بتروح للمقابر، وانا شفتها دي وسمعتها بودني في يوم من الايام كنت في الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، كنت بحضر مقرأة ايام ما كنت بروح احضر المقارئ بتاعت الشيخ عامر عثمان رحمه الله عليه. فشفت واحده جت بتشتكي للإمام الشافعي في قبره من إن ابنها تايه، وبتقول له يا مولانا ابني فلان تايه ومش عارفه الاقيه. فطبعا ده كلام جهل، ما اقدرش اقول شرك، ما اقدرش اكفر بني ادم بكلمه ما اعرفش هو بيقول ايه. ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، لازم نشوف نسال نفهم. هي بتتوسط بيه، تتشفع بيه، ده غلط، ده مش صح، ده مش مظبوط. يبقى سؤال اهل القبور قضاء حوائج ممنوع، في شبهه. في الوقت نفسه الطواف حول القبور بما فيها قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ممنوع، لانه لا طواف الا حول الكعبه فقط، فقط. فلا يصح الطواف بأي قبر حتى وإن كان قبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الحاجة كمان اللي نحب نقولها، طيب هل يصح إن أنا أروح أزور هذه القبور؟ نعم، زيارة القبور جائزة ومباح لا شك. طب هل أسافر لها؟ نعم يصح. لا يشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، معناها لا يشد الرحال مطلقا مش ممكن. طب أنا مسافر ألمانيا أروح ولا مروحش؟ أروح. طب لو قلت لا يشد الرحال معناها ممنوع السفر قطلا، ممنوع السفر قطعا إلا لثلاث مساجد، يبقى خلاص يبقى السفر مش كده أصلا ممنوع. لو خدت الكلام كده إنما اللغة العربية مش كده، اللغة العربية بلاغة وبيان وعظمة وفكر. المقصود لا يشد الرحال إلى مسجد مطلقا إلا ثلاث مساجد، ويبقى الكلام فيه حذف، حذف اختصار بالحذف ثقة بفهم السامع زي ما تعلمناها سواء في رمضان من كم سنة. طيب أنا الوقت رايح سيدنا الحسين، ما أنت شدت الرحال أهو. أيوة شدت الرحال لإيه؟ للمسجد ممنوع، للقبر مباح. فهمنا ولا لسه؟ يبقى واحد مسافر راح فين؟ يقول لك راح ازور السيد البدوي. روح يا اخوي، ما تقولوش ممنوع، روح. راح يزور السيد البدوي زي بالظبط. ابويا مدفون في مصر، ابويا مدفون في مصر، هف علي اروح ازوره؟ اروح، اسافر مصر. ايوه تسافر مصر عشان تزور ابوك. ايوه عشان اروح اقرا له الفاتحه. هل ده يمنع؟ ايه المانع؟ ما فيهاش مانع. يبقى في فرق بين زياره القبر وبين زياره ايه؟ المسجد. ف في فرق بين انك انت بتسافر بتشد الرحال لمسجد, وفي فرق انك بتشد الرحال لايه؟ لقبر. شد الرحال للمسجد ممنوع, شد الرحال للقبر مباح, زيه زي شد الرحال لايطاليا, زيه شد الرحال لايه؟ لايطاليا. فاهمين النقطه دي؟ نقطه كمان اللي بنحب نقولها, وانت مسافر العمره او الحج بتروح المدينه المنوره, لابد تقصد بسفرك للمدينه شد الرحال للمسجد, للمسجد. واضح؟ ومفيش ما يمنع انه يبقى بالاضافه لهذه النيه بالتبعيه زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ليه؟ لان لو الهدف زياره القبر بس لها وضع, في الحاله دي ثواب شد الرحال للمسجد مش موجود, رغم انك هتروحه لكن مفيش نيه, والاعمال بالنيه. يبقى واحنا رايحين العمره او رايحين الحج بننوي شد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم عشان الركعه فيه بقد ايه؟ بألف ركعه. وفي نفس الوقت النيه منعقده على زياره قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. طيب عاوزين نقول حاجه كمان, نفترض انه القبر قبر رجل صالح متيقنا بذلك, مثال اللي عندنا هنا الأعرج, الأعرج ده شيء متيقن يعني إلى حد كبير يعني, ها؟ لأنه معروف مين هو الأعرج من التابعين, وهو إمام الشيخ مالك, الشيخ الإمام مالك, ها؟ طيب الأعرج ده كل شوية نقول عن الأعرج عن الأعرج عن الأعرج, هنا في البخاري من حفظة الأحاديث ورواته, هل يصح أن الإنسان يجلس هناك متبركا؟ متبركا يعني ايه؟ طالبا للبركة. هل يصح؟ نعم يصح, وده الرأي الغالب والأرجح, نعم يصح. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا رضي على عبد وأحاطه برحمته فهو محيطه برحمته حيا وميتا على طول, ولا تروح البركه تروح الرحمه. يعني اذا كان مباركا اينما كان المسيح, وجعلني مباركا اينما كنت, حي بس ولا حي وميت؟ حي وميت لما يموت يعني, ها؟ مش كده برضو سيدنا يحيى, وهكذا. اذا المبارك والصالح والطيب والحائز على رضوان الله ورحمته, حائز على هذا في حياته وبعد مماته, طبعا امر طبيعي, امر ده ايه مفروغ منه. خصوصا ان بعض الناس استندت لقوله صلى الله عليه وسلم, اذا مررتم بديار قوم اهلكهم الله فمروا باكين مسرعين ان يصيبكم ما اصابهم, الحديث عارفينه حيجي ممكن قريب. طيب مفهوم المخالفه بقى, اذا مررتم بديار الصالحين تبقى تمشي على مهلك بقى, مش كده؟ وتبقى منشرح بقى. يعني اذا كنت هتمشي في ديار البطلين تجري وتعيط, لا يجرى لك اللي جرى لهم, ما ماتوا وانخسف بيهم, وانا مالي ومالهم. زي وادي محسر في مكه قبل مكه عند الفيل, لما اتمنع النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ كان ياخدها جري. ولحد النهارده في الحج ناخدها ايه؟ ناخدها جري. وادي محسر ده طب ما انتهى, فين احنا؟ فين احنا وفين اصحاب الفيل؟ فين؟ ما خلاص انتهينا. طب ما ماتوا, ما هم لكن المكان نزل فيه ايه؟ غضب. فاذا كنت هتجري في المكان اللي نزل فيه الغضب, يبقى المكان اللي فيه الرحمه لا اقعد فيه بقى. ولذلك تجد سن لنا العلماء والشيوخ ان نصلي ركعتين عند مهبط الوحي اذا زرنا المسجد النبوي. ليه؟ شوف السؤال بقى, ليه؟ طب ايه يعني؟ طب ما انت بتصلي تحيه المسجد وخلاص, لا بعد ما تخلص الزياره وبتاع, اذا قدرت بتيجي في مهبط كاتبين عليه اعلان كده وبتاع, كان يعني اذا استطعت انك تصلي ركعتين عند مهبط الوحي ادركهم, وما بيمنعوش حد هناك, ما يمنعوش, الناس واقفه كلها تصلي وتقف ايه؟ تدعي عند مهبط الوحي. ليه؟ هو الوحي بينزل دلوقتي ما خلص, انما المكان ايه؟ نزل فيه جبريل كان يلتقي به فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم, فهو مكان ايه؟ مبارك. من هنا قالوا انه مثلا لو الانسان راح عند مثلا نفترض قبر سيدنا الحسين ده قبر حقيقي، نفترض انك كده دخلت البقيع وربنا يمتعكم جميعا بزيارته ويجعله مثوانا. البقيع اي واحد يخش البقيع يحس باحاسيس غريبه جدا. والبقيع اقسام، قسم قديم وقسم حديث موسع. القسم القديم اللي فيه بقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التسع، واللي فيه العباس، واللي فيه اولاد العباس، واللي فيه عمات النبي صلى الله عليه وسلم، واللي فيه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي فيه مالك الامام مالك امام دار الهجره، واللي فيه نافع اللي بيروي عن ابن عمر كبار التابعين، واللي فيه شهداء احد. المكان القديم ومتعلمة القبور، والناس المدعي هناك بيعرفها، يقول لك انا السلام عليك يا امام مالك، السلام عليك كده يعني، عارفين اماكنها يعني. لما تحس وتخش في الاماكن دي تحس بشيء غريب جدا، تحس بالسكينه وتحس مشاعر الانسان يحسها رغ انف. فاماكن القبور دي اللي فيها زوجات النبي، امهات المؤمنين، هل المكان ده زي اي مكان اخر، اي يعني قبور اخرى؟ مش ممكن، لابد يكون فيه رحمه ولابد يكون فيه بركات. من هنا قالوا ان التبرك بالاماكن، اماكن الصالحين سواء كانوا احياء او اموات جائز، لكن التشفع بهم بقى واللجوء اليهم كل ده غلط وهم اموات. اما اذا كانوا احياء ايجوز؟ يعني اذا توسمت الصلاح في انسان او شهد له بالصلاح او عرف عنه الصلاح، هل يجوز ان تلجأ اليه يعمل لك ايه؟ يدعي لك، لكن هو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لا يملك لك الا ايه؟ الدعاء، ان يدعو لك بخير بس. دي خلاصه في الموضوع، متعقله هادئه. لما تشوف بقى الناس اللي عند المقابر بيعملوا بقى الموالد، مش مظبوط، مش صح، عيب. ما يحدث في الموالد، موت السيد البدوي، موت السيد زينب، موت سيدنا الحسين، موت المرسى ابو العباس، موت سيد جابر، والمراجيح والزيطه والزنبريطه والذكر والطبل والزمر، كل ده مش صح، مش مظبوط. لازم ننبه الناس بالراحه كده، كده غلط. انت مبسوط من سيد جابر بتحبه، مرسى ابو العباس قمه وانت بتحبه، طب ما تشوفه عمل ايه بتعمل زيه، انه الاحسن. نفترض النهارده اي معلم، اي مدرس، اي قمه يسعده قوي انك تعمل ايه؟ انك تتعلم منه. يسعده قوي انك تقلده. يسعده قوي انك تمشي على ايه؟ على دربه. النبي صلى الله عليه وسلم اكثر شيء يسعده ان يرانا طائعين لله، لانه حين دعا الى الله ولم يدعو لنفسه، مش كده برضه؟ لكن لما شفنا بنطبل له ونزمر له ونغني له وصلى الله على محمد وبنات تغني وكلام اللي بيحصل ده والحاجات دي كده في احتفال بمولد واحتفال معرفش بالليله المحمديه ولا حاجات، عيب تسيء الى صوره الاسلام. الاسلام مش كده، الاسلام قوه، الاسلام رجوله، الاسلام اخوه، الاسلام محبه، الاسلام ضمير، الاسلام اتقان في العمل، الاسلام طاعه لله، الاسلام صدق، الاسلام وفاء، الاسلام اخلاقيات وسلوكيات. البنت اللي واقفه لابسه دي وعماله تميل يمين شمال وتقول صلى الله على محمد، ايه ده؟ انت ما صلى عليه من قديم الازل، ها؟ من قديم الازل. ما حدش قال ان انا اصلي عليه بالاسلوب ده ولا بالتراقص ده، وعمرها ما حصلت لا في حياته ولا بعد مماته. ولم تحدث في عصر الصحابه مطلقا، ولم تحدث في عصر التابعين مطلقا، حدثت مؤخرا بقى في عصر المماليك لهي للناس، يعملوا بلوزه بقى ومهلبيه وبتاع، الناس تتلهى عن شغل المماليك وما يدور في قصور الحريم والسلب والنهب وما الى ذلك لثروات البلد وكلام من ده. بيخلقوا لهم مواضيع ويخلقوا لهم حاجات ينشغلوا بيها. كل الموالد دي والحفلات دي والليالي حدثت في الدوله الفاطميه لإلهاء الناس، لكن لم تكن موجوده من قبل. فننتبه، لقينا حد بيروح للقبر بيملس عليه كده، طبعا نقول ننبهه، نقول له كده مش مظبوط، كده ايه، كده مش صح. ننبهه ان ده كده مش مظبوط. وان كان بعض الناس بيتهيأله انه عاوز يسلم على صاحب القبر مش طايله، زي ما بيقول الشاعر ايه، اطوف بديار ليلى حاجه زي كده، وقبلوا ايه ده الجداري وده الجداري حاجه كده يعني ما ليلى مش موجوده، فيعمل ايه مش طايلها، يبوس ايه الجدار اللي يحويها. ويجي يقول لك مثلا، يعني يقول لك الراجل ده واخد على خاطره منك، انت بتقول له حقك عليا، وادي راسك ابوسها، هو لابس عمه، بتقلعوا العمه ولا بتبوس على العمه؟ بتبوس على ايه؟ على العمه. انت بوست العمه وبوست الراس، فاكنك بوست ايه؟ بوست راس. فاللي بيبوس المقصوره النبويه يقصد من هذا انه مش طايل صاحب المقصوره. نيته ايه؟ يعلم الله بنيته. لكن برضه حتى لو كانت النية هنا صادقة، نقول له ما تعملش كده حتى لا يقلدك غيرك بغير نيتك. ما يفهمش بقى، ما يفهمش بقى. ولذلك لو تلاحظوا أنا كتبت في كتاب الإسلام وأركانه في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تعمدت أن أقول أقف على بعد 3 خطوات من المقصور، وقف بعيد وما تزحمش، لأن هو شايفك وحاسس بيك ويصله سلامك، يصله سلامك وما إلى ذلك. فالتمسح بالمقصورة والتقبيل المقصورة والحاجات دي ما نقولش إنه كفر وما نقولش إنه شرك، نقول إنه مش مطلوب، وننصح الناس بلاش كده، وقف بأدب بعيد سلم، وما تعملش كده مهما صدقت النية، عشان إيه؟ ما حدش يقلدك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن في بيته ما كانش في مقصورة، كانش، كان قبر على طول. الناس كانت بتعمل ايه بقى؟ كانوا بيروحوا يزوروا وياخد من تراب القبر معاه وهو ماشي. ده في عصر الصحابة، واللي بيروي الكلام ده السيدة عائشة، وفي البخاري هنا. يبقى إذن التبرك بآثار الصالحين جايز، التبرك بالتراب اللي مدفون فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبالمقصور، كل ده جايز جايز. لكن احنا بنخاف من ايه؟ من الناس اللي ما تفهمش، يبقى من باب سد الذرائع نقول ايه؟ لا، ادي السر اللي خلاهم حوطوا المسجد النبوي، ده السر اللي خلاهم حوطوا المسجد النبوي، ان كل واحد جاي بياخد ايه؟ شوية تراب. طب ولما تاخد تراب وده ياخد تراب وده ياخد تراب، يحصل بعد كده القبر ينكشف، يحصل ان القبر ايه؟ ينكشف. فكده يبقى ايه؟ يبقى مش مطلوب يعني. فالانسان يتنبه لمثل هذه الامور وينبه غيره، ما ناخدهاش كده يعني جامد كده، ونبقى يعني بنكفر الناس في الوقت نفسه، ما نقولش ان ده كلام كله جايز ومباح وكده، ثم تحصل خلط للامور. ناخد المسائل بشيء من الهدوء، وبالتالي تصح الصلاة في مسجد فيه قبر طالما كان المصلي بعيدا عن القبر، متوجها إلى القبلة، قاصدا بصلاته رب العالمين، لا يقصد مطلقا أنه يعني حاجة بالنسبة للقبر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة. طبعا في بعض النسخ 24 ليلة، في بعض النسخ في الهامش عندي، في الهامش عندك لأنها موجودة في بعض النسخ، وهتلاقي في بعض النسخ 14 ليلة. ده الصح، ده الصح، قالوا ان 24 ده تصحيف، لكنها هي موجودة في بعض النسخ. ها نعم. اللي هو بني عمرو بن عوف لما راح عشان يبني مسجد قباء، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله. ردفه يعني ركب وراه على نفس الناقة. حتى ألقى بفناء أبي أيوب. أنتوا عارفين طبعا أنه لما كانوا يمسكوا الناقة انزل على عدد العدد يا رسول الله، يقول خلوها إنها مأمورة وسابها، يعني هو نفسه مش ماسك الزمام، سايب الناقة تمشي لوحدها، يجي هم اللي يمسكوا الزمام يقول خلوها إنها مأمورة، لحد ما راحت في المكان ده ووقفت ثم لفت ثم قعدت ثم قامت ثم لفت ثم قعدت. فقال هنا المنزل إن شاء الله. أبو أيوب الأنصاري جري خد الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زاد وزواده وهدومه، يعني زي ما تقول الشنطة أو البردعة اللي بتحط على الحمار، السرج بتحط على الفرس، الرحل يتحط على إيه؟ على البعير اللي بيركب عليه. راح شايل الرحل وخد وجري بيه على بيته. فتحلت المشكلة إن الكل محيط بيه عاوز ياخده بقى، هو نزل في ساحة فاضية اللي هي المسجد مطرح ما هو مدفون بالظبط. حين بركت الناقة بركت حيث دفن صلى الله عليه وسلم وحيث حجرة عائشة. فتحل المشكل لأن كان بقى الأرض فاضية وحواليه بيوت تعاوزوا دعاوزوا دعاوزوا. فلما أبو أيوب الأنصاري خطف الرحل وجري دخل بيه بيته، ما وقفش ولا اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة، خد الرحل وجري دخل البيت. ها طب هيروح فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم المرء ما رحله. فاز بها أبو أيوب الأنصاري. وأنتوا عارفين طبعا قصته وإزاي نام فوق والنبي نام تحت عليه السلام، وبعدين حاجة اتدلقت قعد طول الليل ينشف فيها خايف لا تخر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين إزاي نزل تحت وقال له اطلع أنت فوق ما قدرش ما نمتش طول الليل أنا فوق وأنت تحت تيجي إزاي؟ أبو أيوب الأنصاري مدفون في تركيا. أبو أيوب الأنصاري كان يجاهد حتى آخر يوم في حياته، كبر وعجز وهو كان في جيش يزيد بن معاوية في فتح الشام وأنطاكيا والحتت دي، وقال له بالليل اتفني بس خد الخيول واجري على قد ما تقدر في ايه في أرض العدو وتفني، وبعد ما تتفني وتردم عليا مر الخيول ترمح على القبر رايحة جاية على قبري أسمع حوافرها. فمات فعلا ودفن بالليل وخدوا المصابيح وفضلوا كوكبة من الفرسان في تنفيذ بقى وصية أبي أيوب الصحابي الجليل العظيم ده. يزيد كان يحبه جدا ويحترمه ويوقره، يزيد بن معاوية. فمتنهم يخش حد ما يعني وصلوا أقصى ما يمكن وحفرهم ودفنوا وردموا وخلت الخيول إيه تروح وتيجي. فتاني يوم الجماعة الروم دول بيسألوا إيه كان لكم بالأمس شأن؟ إيه في إيه عملتوا إيه وإيه اللي بيحصل وإيه الموضوع إيه الحكاية؟ بيراقبوهم من بعيد مش فاهمين إيه الموضوع. فقالوا لهم والله مات رجل من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ودفن حيث رأيتمونا بالأمس، والله لئن نبش قبره لا يضربن لكم بناقوس في أرض العرب إلى أن تقوم الساعة. كلام يزيد. فكانوا يخافوا أو يعملوا حسابه. ثم أصبح قبر أبي أيوب الأنصاري مزارا لجميع الأديان، ولدرجة أنه إذا كانت المطرة ما تنزلش يروحوا عند القبر يستسقوا به فينزل المطر. أبو أيوب الأنصاري يتبرك به المسلم والإبتي والمسيحي وكل كل كل كل كانوا يتبركوا بقبر أبي أيوب الأنصاري. أنا ما أعرفش كان قبره موجود لغاية دلوقتي، معروف مكانه ولا مش معروف مكانه. فنرجع تاني للحديث عشان ما ننتهش. ويقول بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل وبعدين وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. مرابض الغنم أماكن مبيت الغنم وعادها يعني. وأنه أمر ببناء المسجد. أمر ببناء المسجد ويمكن أمر ببناء المسجد الاثنين. فأرسل عندك ضمة ولا فتحة؟ فتحة بس. أيوة. طيب في الهامش ما فيش حاجة؟ لا ما فيش. بعض النسخ هتلاقي فيها إيه بالضم. نعم. وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. يعني قولي لي الثمن كام واخد ودي معاكم في كلام اشتريه. بالحائط زي ما قلنا المكان اللي هو فيه نخل، اللي فيه نخل، ولما يصور بسور يبقى اسمه ايه؟ حديقة، اي احدق بها سور. نعم. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. لا نطلب ثمنه الا الى الله، اولوها بقى، قالوا الا، لا نطلب ثمنه، الامر فيه الى الله، او لا نطلب ثمنه الا من الله. الى بمعنى من. نعم. فقال انس: فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين. فكان فيه ما اقول لكم، هيحكي لنا بقى في الارض دي قبل ما تبقى جامع، هيحكي لنا كانت ايه. فقال انس: فكان فيه ما اقول لكم. ايوه. قبور المشركين، ادي واحده، وفيه خرب. خرب وخرب في الهامش. خرب جمع ايه؟ خربه، زي عنب وعنبه. واذا كان هيقول خرب يبقى مفرد، جمعه خربه، الخرابه يعني، يعني حاجات مكسره، يعني البيت القديم لما يقع يبقى اسمه ايه؟ خرب او خرب. البيوت القديمه المكسره دي لما تبقى واقعه اسمها خرب. وفيه نخل كمان، عشان كده قال حائط في الاول، عشان كده في الاول قال ايه؟ حائط، عشان فيه نخل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. ادي السؤال بقى هنا اللي اصل العنوان، هل يصح بناء المساجد على قبور المشركين؟ نعم، اذا نبشت، عشان كده فامر بقبور المشركين فايه؟ نبشت. نبشت يعني ايه؟ يسويها بالارض، وسويها بالارض وكيه كمان يقلبها عشان ما يبقاش فيه عظم ولا كده يعني، يعني ما يبقاش فيه اجساد باليه. نعم. ثم بالخرب فسويت، اللي هي بقى ايه؟ المباني المتهدمه دي القديمه دي، الخرب دي سويت بالارض يعني. وبالنخل فقطع، اتقطع النخل بقى وخد جذوعه. فصفوا النخل قبلة المسجد. شوف ازاي صف النخل بقى في قبلة المسجد. وجعلوا عضادتيه الحجارة، لكن طبعا عشان النخل يقف يقوم العضادة اللي تمسكه بقى يبقى هي ايه؟ الحجارة. وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون. يرتجزون، الارتجاز اللي هو الكلام المقفى، الكلام المقفى، طبعا ما هو الشعر، لان الشعر له اوزان وله قواعد وقوانين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير الا خير الاخره، فاغفر للانصار والمهاجره. باب الصلاة في مرابض الغنم، أماكن مبيتها يعني. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. طبعا هذا قبل أن يبنى المسجد. ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد. وكده مظبوط، لكن ما دام المسجد اتبنى هتصلي في مرابض الغنم ليه؟ نعم. باب الصلاه في مواضع الابل، مواضع غير معاطن، لان في نهي عن الصلاه في معاطن الابل. قالوا معاطن الابل اماكن شربها، شرب العلل مش النهل، الشرب الثاني مش الشرب الاولاني، اما المواضع مواضع مباركها. لكن يعني المهم المقصود كله بالكلام ده كله، اذا امنت النجاسه صلي حيث شئت، جعلت الارض مسجدا اهو كده. نعم. حدثنا صدفه بن الفضل قال: اخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رايت ابن عمر يصلي الى بعيره، حط البعير وصلي ايه قدام، يعني البعير في القبله، طيب يعني بقى بيصلي هو بقى دلوقتي بيعبد البعير؟ لا طبعا، يبقى ما جراش حاجه. انت بتصلي لمين ما دام المسافه كافيه؟ مش حاجه. نعم. وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. هذه نقطة مهمة أوي. مهما كان قدامك صليب، قبر، تنور، نار مما تعبد، صنم، بدام تقصد وجه الله بصلاتك، صلاتك ايه؟ صحيح. واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح وضوح الشمس. ايه؟ قول العنوان تاني. شوف اسمع، قول ايه؟ باب من صلى وقدامه تنور. طبعا انتوا عارفين التنور، حتى اذا فار التنور، التنور موقع الفرن، وفي ناس بتعبد النار. او نار، او نار، أو شيء مما يعبد، أو شيء مما يعبد أيا كان، إيه هو؟ فأراد به الله. فأراد به الله، أي أراد بصلاته وبتوجهه الله. هل تصح صلاته أم لا؟ تصح. تصح. وضحت؟ وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. شوف شوف شوف الاستدلال، شوف الاستدلال. النار معبود يعبد من دون الله، المجوس يعبدوها. طب النبي واقف بيصلي، لما النار عرضت امامه هل بطلت صلاته؟ هل انحرف عنها؟ يبقى شفت ازاي؟ هو بيصلي لله، كل النار تيجي قدامه ده وضع تاني، ما جرش حاجه، الدنيا ما تهددش. فاستدلوا بها. وان كان بعض الناس قالوا ايه؟ قالوا والله النار ما جاتش لكن هي تعرض عليه الصور. وبعض الناس قالوا لا، النار في مكانها والجنة في مكانها والأشياء في أماكنها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فكذلك تعرض عليه الأشياء وهي في أماكنها فيراها. أيا كان الموضوع، شاف النار ازاي، المهم ان النار كانت ايه؟ في القبلة، في القبلة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. طبعا الحديث هنا مختصر، وانتم عارفين بعد كده الحديث، وأريد كذا وأريد كذا. طبعا بدم أري النار، بس النار كانت فين؟ في القبلة. والحديث انتم عارفين لما مات سيدنا إبراهيم وانخسفت الشمس، أن القمر والشمس أو الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، إلى آخر الحديث. فده جزء من الحديث بيوري لك أن النار كانت في القبلة. تم والصلاة صحيح. نعم. باب كراهية الصلاة في المقابر. أشوف، مش حرمة، كراهية. ولذلك جم الأئمة الأربعة لما كلموا عن الصلاة في المقابر قالوا: تصح صلاته إن أمن النجاسة، يشترط المكان الطاهر يعني، لكن تكره الصلاة في المقابر. الصلاة اللي هي صلاة الفرائض تكره. ليه؟ عشان اليهود والنصارى اللي اتخذوا من القبور مساجد، انك حين تسجد هتسجد على ايه؟ على قبر. حين تسجد هتسجد على ايه؟ على قبر. يبقى كأنك اتخذت من القبر مسجد. فهمت؟ نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال لك لأن القبر ميت، الناس لما القبر فيه ميت والميت ما بيصليش. الناس لما سمعت الحديث ده العلماء قالوا في إيه المقصود بالحديث؟ قالوا النهي عن الصلاة في المقابر، كراهية الصلاة في المقابر. ليه؟ قال أنا عشان ولا تتخذوها قبور. ناس قالوا كده، وناس قالوا أصل القبر الميت فيه ما بيصليش، وناس قالت الأصل من الحديث الحض على صلاة النوافل فين؟ في البيوت. نعم. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. طيب نقف على الحديث ان شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء. عود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. يعني إذن مكروهة، مش حرام برضه ومش ممنوعة، والصلاة لا تبطل، لكن هي مكروهة، خصوصا ان الانسان قد لا يدري ان المكان مكان خسف او مكان تدمير. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. شوف قد ايه، يعني كأن في مواضع ومواطن لما ينزل فيها الغضب والعذاب والعياذ بالله يبقى الإنسان ما يصحش يخشها، يعني قدر إمكانه، إنما إذا اضطر للدخول يبقى يا إما يخش وهو بيبكي خشية العذاب خوفا من الله، يا إما يجري، لكن لو استطاع ما يخشهاش خالص. إنما إذا اضطر زي وادي محسر، كل اللي نازلين من مزدلفة رايحين على مكة لازم يفوتوا عليه، يبقى ما فيش قدامنا بد، يبقى في الحالة دي لازم نمشي مسرعين متقطيع الرؤوس باكين زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا مسك الشيوخ والعلماء هذا الحديث واستدلوا به على أمور كتير قوي. من ضمن الحاجات اللي استدلوا بها قال لك إن إذا في مواضع في الأرض طيبة اصطفاها الله لرحمته، وفي مواضع من الأرض وحشة، وبالتالي عشان الجامع ده يتبنى هنا يبقى ده اصطفاء من الله للأرض، في بيوت أذن الله أن ترفع، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الموضع ما كانش منه، كان من الله، بدليل أنه قال يخلوها إنها مأمورة، وحيثما بركت الناقة بنى إيه المسجد، رغم أن كان المكان قبور مشركين شيء بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا كمان أنه الغضب على العصاة المتمردين دنيا وأخرى وبعد الممات، يعني يبقى المغضوب عليه ده وهو ماشي مغضوب عليه، وهو قاعد مغضوب عليه، المكان اللي هو فيه مغضوب عليه، يوم ما يموت يظل الغضب، ويبقى مكان دفنه برضه مكان ايه غضب والعياذ بالله. بالمقابل بقى الإنسان الصالح حيثما سار حيثما كان مرضي عنه، ومكانه مكان رضا، وحيث يدفن مكان رضا، لأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. فإذا كان القبر ده حفرة من النار، القبر بتاع الصالح هيبقى روضة من رياض الجنة مفيش شك. يبقى هنا استدلوا بأن زي ما في أماكن الناس المعذبين والذين خسف الله بهم الأرض وما إلى ذلك يستحسن عدم المرور منها خالص إن أمكن، إن كان ولابد يمر الإنسان خاشع باكي مسرع، يعني يدوبك يقضي حاجته ويجري، يبقى بالتالي الأماكن الطيبة أماكن الصالحة أماكن العبادة أماكن الناس الصالحين يتبرك بها، ويستحب الجلوس فيها، ويستحب التعبد فيها، ويستحب الدعاء فيها وما إلى ذلك. خدوا الكلام ده من هذا الحديث. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى له أن يصطفي من خلقه ما يشاء، وله أن يصطفي من الأرض ما يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وفي حجر تبوسه وفي حجر تضربه بالطوب، ده إبليس وده الحجر الأسود، ده حجر ده يباس والحجر ده إيه يضرب، وهكذا. ف فربنا سبحانه وتعالى يختار ما يشاء ويصطفي ما يشاء وما إلى ذلك. باب الصلاة في البيعة. البيعة اختلفوا فيها، قالوا البيعة مكان النصارى الكنيسة، قالوا لا البيعة معبد اليهود، وناس قالوا البيعة صومعة الراهب، ومنها بيع اللي هي في سورة الحج بيع، فهي أماكن عبادة لليهود أو للنصارى، بيع وبيع. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. خد بالك بقى، يبقى لو كانت الكنيسة ما فيهاش تماثيل هل يصح الصلاة فيها؟ ده السؤال. ولذلك ارجع للعنوان شوف العنوان بيقول ايه. باب، قال عمر باب الصلاة في البيعة. أسف، هل قال بقى كراهية الصلاة في البيعة زي ما قال كراهية الصلاة في القبر؟ هل حدد بقى الصلاة في البيعة وسبب إذا تجوز؟ ليه؟ لأن عمر قال إن إيه لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل أو التصاوير التي فيه بس، لكن لو كانش وحضرتك الصلاة ما جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهمت؟ وبالتالي لو أنت في بيت شخص مسيحي في بيته وحضرتك الصلاة هل تصلي؟ أي تصلي مادام تنتقي مكان طاهر أو يجيب لك حاجة يفرشها لك وتصلي وتتجه للقبلة تصلي، صح؟ صح الصلاة. نعم. وسيدنا عمر ما رضيش يصلي في كنيسة القيامة لأنه خاف لا يتخذ مسجدا بعد ذلك، مراعاة لهم بس، فصلى على السلم بره يعني في الخارج. نعم. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. إيه رأيك بقى؟ دي ابن عباس حبر الأمة، حبر الأمة، كان يصلي في البيعة إلا البيعة التي فيها إيه؟ ما يصليش بقى فيها، لأنه صلاته فيها وبمنزلته دي يعتبر وكأنه راضي عن الموجود، لكن الموجود منكر، التماثيل والأصنام منكر، فما يصحش يصلي في أماكن فيها إيه؟ منكر. لكن كون بقى البيعة دي بيصلى فيها بصلاة أخرى، صلاة المسيحيين أو الآخر، ما فيش مال يصلي، الأرض كلها ده يصلي وده يصلي، في بيصلي صح وفي بيصلي غلط، إنما إذا كان في تماثيل لا. نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك أو أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح. شوف هنا بقى اتخذوا من قبور أنبيائهم، يرد عليها ده العبد الصالح والرجل الصالح. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك أو تلك الصور، أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك وأولئك، أولئك كلام عنهم، أولئك كاف الخطاب بقى. وبيخاطب مؤنث. زي ما أقول إيه؟ قالوا كذلك قال ربك. الخطاب كاف الخطاب دي مذكر، وقالوا كذلك قال ربك. فعشان كده بتقول أولئك، يبقى الكلام عنهم اسم إشارة، أولئك يبقى بتكلمها أهو كده. باب يحذروا ما صنعوا، ده من الكلام الراوي بقى. نعم. باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به وما قالش نزل به، يعني نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه. الخميصة كساء له أعلام ملون فيغطي وشه بيها، بيتعب ويروح في غيبوبة أو إغماء، يجيب القميص على وشه نفسه يتكتب يشيلها يحطها ويشيلها. نعم. فإذا اغتم بها يعني نفسه كتب، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. أهو كده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شوف بقى ما جابش النصارى هنا، ادي اللي حصل بقى، عشان قلنا النصارى ما لهمش أنبياء مدفونين، فلما يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم يبقى المقصود الأنبياء هنا أنبياء مين؟ اليهود. فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا، اليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوهم بقى في كده. فبقى إذا مات فيهم الرجل الصالح يعملوا إيه؟ على طول يعملوا له قبة ويعملوا له حدوتة وتماثيل وأصنام ويعبدوه بقى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه النقطة بقى، أي يوم أدركته الصلاة صلى، يوم عبد أدركته الصلاة صلى، مادام أمنة النجاسة. ودي من فضل الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لم تكن أمة من الأمم لها هذا، إنما كان يجب عليهم الصلاة في أماكن الصلاة مش في أي حتة ثانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منح هذه فضلا له ولأمته. التيمم في أمة محمد بس، النجاسة لما كانت تصيب توب اليهودي لازم يقصها بمقص، يعني لو جت نقطة بول على توبه يقطعها، لا يطهرها الماء أبدا. فإحنا في رحمة كبرى، في رحمة كبرى. كمان التيمم ما كانش عندهم، فربنا رزقنا التيمم تفضلا من في حالة تعذر استخدام الماء أو عدم وجود الماء في الوقت نفسه، تفضل علينا فجعل الأرض لنا مسجدا حيثما أدركتك الصلاة صل. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة عليه الصلاة والسلام. فطبعا شوف ازاي ما كانش في الأمم السابقة صلاة في الأرض أو في الأماكن العامة أو في أي مكان أو في البيوت، صلاة في مكان الصلاة فقط وما فيش تيمم. فدي من ضمن الخمس التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا له. نعم. باب نوم المرأة في المسجد. نقف على كده بقى ونشوف الأسئلة.